تفسير الآية 34 من سورة صاد، يقول تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي ولقد اختبرنا سليمان كما نختبر كل الرسل وكل البشر باختبارات بين الحين والحين، ليخرج الجميع منها مستفيدا استفادات كثيرة مفيدة مسعدة لهم في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الابتلاء والصبر عليه وسعادته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي ومن بعض هذه الاختبارات أن ألقينا على كرسي ملكه جسدا، وهو جسده هو ذاته، حيث أصابه مرض فكان جسدا هامدا عندما يجلس على الكرسي فلا يقوى على الحركة وتسيير شؤون البلاد، وذلك ليعلم أن إدارة مملكته هي بتوفيق الله وعونه وتيسيره، فلا يغتر أو يظلم أو نحو ذلك من فتن الحكم والسلطان. ولذلك بعد هذا الاختبار أناب لله، أي رجع تائبا له سبحانه من أي احتمال خطأ يكون قد وقع فيه. وفي هذا تذكير بتمام التوكل على الله والتقوى والعدل والتأني والاستغفار أولا بأول عند التعامل مع أي شأن من شؤون الحياة لتتم السعادة فيها ثم في الآخرة.